المستمع يأمر. ومن فروعه أن القارئ يكون هو الذي يبدأ بالسجود ولا يسجد المستمع قبله كما لا يسجد الإمام قبل الإمام في الصلاة. ومن فروعه أنه لا بد أن يكون القارئ يصلح للإمامة المستمع وأنه يكون لمكان يعتبر كونه مؤتما به. فمن ذلك ما نكره أنه لا بد أن يكون المستمع عن يمين الإمام، فلو كان عن يساره ويمينه خالد لم يسكت كمان له، لأنه لا يصح أن يصلي عن يساره وخلو يمينه، ولا يصح أن يكون القارئ قدام المستمع قدام، كما أنه لا تصح صلاة المأموم قدام الإمام. فيقول مثلا لو كان القارئ هو الأيمن والمستمع هو الأيسر لم تصح. أما إذا كان فالطارق مثلثا عن يمينه واحد وعن يساره واحد صح هل يكفي، لأنه تصح إمامة الثلاثة إمامه بوسطه. وهكذا إذا كان الطارق قدامهم وسجد وسجد معه لأنه تصح إمامته كذلك. أما لو كان القرب المستمع المستمعون قدام وطارق وخلفهم لم يصح أن يأتمون. كل هذا تفريع على قول بأنه صلاة. إذا قلنا إنه ليس بصلاة بل إنه عبادة مستقلة صحت هذه الوجوه كلها، يصح أن يكتبوا ولا متفرقين، واحد هنا واحد هنا واحد هنا يصح، ولا ينزل على الصحيح أن ينضموا ويصير صحة متحامي، ولا يلزم أن يكون الله يكون أحده متقدما عن الإمام بل على طارئ بل الصحيح إن شاء الله جوال ذلك كله، لأنها عبادة مستقلة. فإنه مرسل صحيح ورسل طريقين مختلف صحيح. أما يشيك التطريق مرسل صحيح بالإعلان سنة الملكة طريق مصول ضعيف وطريق أخ مصول ضعيف عند المرسل صحيح قطعا مصول. ذكر المخالي الإمام هذا الحديث ذلك مرسل ومرسل فجة عند العلماء عند الإمام أحمد إذا ثبت أن ذلك من يرسله جزء به، ويتطوع أيضا لروايته من طرق أخرى من صلاة الزيارات، ولكن هو مما يستأنف به ويؤيده علم الأكثر أن من يسجد الطارق لم يشرع أن يسجد المستمع. ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى لعدم صحة ائتمامه بها، ويسجد لتلاوة أمي وزمن لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنا في السجود، ومميز لأنه تصح إمامته في النفل. فما تفريعنا لك من سجود التلاوة صلاة، ويكون إذا كان طارق امرأة فلا تسجد أنت، لأن المرأة لا تصح إمامة الرجل. وهكذا إذا كان خلفه، لأن خلفه مشكوك في ألوهيته وربوبيته فلا يسجد معه أو بقراءته رجل. هذا قلنا إذا قلنا إنه عبادة مستقلة فإن القارئ لا يعتبر كونه رجلا أو امرأة أو نحو ذلك. إذا سمعت قراءة قارئا وقراءة تتحققها فإنك تسجد إلى سجد، سواء كان رجلا أو امرأة على القول الصحيح أو خلفا. واستهلوا من ذلك ما ذكروا أنه يسجد لقراءة أمي، والأمي عندهم من لا يحسن الفاتحة، قالوا لأن الفاتحة ليست ركنا في سجود التلاوة. فإذا كان قارئ أميا قرأ آية أو سورة فإنه يحفظ، يحفظ مثلا سورة العلاق ولا يحفظ الفاتحة، لا تهدئ إن كان مستحيلا أو نادرا، فسجل يستمع معهم من يستمع ويسيس لها. وهكذا الجهل هو الذي لا يستطيع القيام، إذا كان القارئ مجددا يعني مصعب وسجد فإنك تسجد لقراءته لأن سجود التلاوة ليس فيه قيام. وهكذا إذا كان صبيا قد مجلس يعني إذا سجد صبيا يعني مجلس وقرأ وسجد صح أن تسجد معه وذلك لأنه يصح أن يتولى الإمامة له. ويسن سجود الشكر. إذا سجد المياه. إذا سجد مثلا الطارق إن كان مستنيا فالطارق كبر وسجد هنا سجدها. يمكن أن يسجل أنه يسجل صوت القارئ ويقف بعده قليلا يسجل صوت القارئ قوله الله أكبر، وربما أيضا سجل كلماته اللهم إني فجأتون بسؤالك. يمكن إذا كان هنا أحد يعني قد استمع إلى شريط فيه سجلاً وفيه أن القارئ سجد وسجل صوته بقوله اللهم إني وسجدت إلى آخره، فأنت تسجل سجد. نعم، ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. لحديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة، رواه سعيد. وسجد علي حين وجد الثدية في الخوارج، رواه أحمد. وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها. نوع آخر من السجود وهو سجود الشكر، وسمي شكرا لأنه شكر لله على نعمة متجددة. والنعم التي تتجدد هي النعم الباردة الظاهرة، وإلا فنعم الله على العباد متواترة متتابعة لا تنقطع في حالة من الحالات، لكن إذا ظهرت نعمة جديدة بادر الذي يستمع أو يأتيه الخبر بها فسجد. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره سجد، إذا كتب له بإسلام قوم مثلا سجد. وهكذا لما سأل ربه ثلاثا فأعطاه دارهن سجدا، وتبعه أن ذلك الصحابة يعرفوا في قصص الماضي أبو بكر وعمر وعلي وكان ابن مالك وغيرهم سجودهم هذا دليلا على أنهم عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم شرعية هذا السجود. وهذا سهل فهذه سجدة صاد وفيها خلاف هل هي سجود أم لا. وثبت أن ابن عباس قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. إذا كان يسجدها شكرا فمن المعلوم أنه يقول فيها كما يقول في بقية السجود كذب وجه لله الذي خلقه وصوره اللهم إني خشيت ربك أمنت يقول فيها هكذا وإن حمد الله واثنى عليه على هذا الأمر الذي يسر إن خير حصل أو شر عندها حمد الله وشكره لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت ودبرت ونحمدك على جزء النعم على ما أصبحت من النعم ودبرت من النقم نسألك أن تنزع ما شكر نعمك وتنفع عنا نقمك فأشبه ذلك إلا ما سبيل لك. شيخ من قال فيك شيخ الإسلام بأنه ليس لسجود التلاوة ولا الشكر دعاء مخصوص ولا تسبيح مخصوص إنما يكون بما يناسبه أنا كل هناك يدعو بما يناسب المقام يعني حتى لا يكون لك تسبيح التسبيح يبصر في قوله يجعلها في سجودكم يبصر في قوله عن السجود فأكثر فيه من الدعاء الأولى أنها نفتد حين ما يأتيها الصلاة ساعة ما يأتيها صلاة مناجرة فلا يفتد شيء ما كان في مكان من الناس ولا يفتد الله يفتد الله يفتد الله يفتد الله يفتد الله وتدل على جهل كثير من الناس بهذا الاسلام يقول رجلا سجن ولما سجن سجن لله شكرا في الطريق فراه صاحب السياره يكتب ظن انه اصابه جنون او خلال وانه لذلك صلى في غير وقت صلاه وصلى في الطريق وإن سبب له عالما ذاكرا في صلاته بطلت لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. فإذا جاءه الخبر الذي يسره للصلاة استغرق له صلاته حتى يبلغ منها فإذا فرغ جدد سجود للشكر فلا سجد له الصلاة فإنه يبدلها ولذلك قال كثير منهم إن سجد إن سجد أفراد لا تسجد له الصلاة لأنها سجود شكر لا في فرض ولا في نفل هذا القول بأنها ليست من عزاء المسجد فإذا سجد غالبا وهو الصلاة أنها سجدة زائدة ليس سببها موجودة في الصلاة وخاصة بالصلاة فانقل صلاته الذي أجلها إلى أن يصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب فصل في أوقات النهي وهي من طلوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل في أوقات النهي وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس في درنه

فما يحتاج إلى إيجابها على نفسه. وإيجابها على نفسه يعتبر إلا بالتأكيد. لو قال مثلا إن شفيت أو لله علي إن شفيت من هذا المرض أو إن رزقت ولدا مثلا أو إن رزقت أو إن نجحت فلله علي أن أحافظ على صلاة الجماعة. نقول هذا واجب شرعا. أوجبته وجبت على الفرصة. حصل نعمك على أن يحسن. واجب عليك. أو أن أصلي السنوات الخمس. أو أن أصلي الجمعة. هذا واجب وإذا سجلت على نفسك. أو أن أصوم رمضان. أما إذا قال مثلا أن أحافظ على الرواتب. يعتبر هذا مثلا. لأن الرواتب ليست واجبة. قال الصلوات أو بعدها. لكنها يعتبر قد أوجبها على نفسه. وعلى كل حال إذا أوجب على نفسه شيئا وصادف أنه أوجبه في وقت نهي. أو حينما تكلم به كان في وقت نهي. فإن يقول مثلا إن كان هذا الرجل هو فلان. لله عليه أن تصلي في هذه النحو في أشهر أو ست ركعات أن أصلي فتبين أنه هو. أو مثلا إن كان هذا الطائر غراما فعلي لله أن أصلي عشر ركعات أو ركعتين فعرف أنه غرام مثلا يعني تحقق ما قاله. ها هو لا يصلي لأنه أنزل نفسه ولو في وقت نهي. لكن كما ذكرنا يكره ان ياتي بالنذر في اوقات النهي. ما لك فيها النذر وانما جل وعلا ذكر المفيد به في مقام السنه والنذر. يسال الاخ لماذا كره النهي والنذر مع ان الله لم يحل اليه يقول له. فالجواب اولا كره النهي لحديث النبي البخاري قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير انما يستخرج به من البخيل. فعلم بين سبب الكراهه انه لا ياتي بخير انما يستخرج به من البخيل. يكون هذا النهي لهذه السببين. اولا انه له غير القضاء. انت مثلا اذا قلت ان شفيت من هذا المرض فلله علي ان اصوم من كل شهر ثلاثه ايام هل تظن ان نذرك هذا غير القضاء؟ انك لا تشفى الا اذا نذرت. اذا كان النذر طاعه فانه ينظر الى المعصيه. قل إن شفيت من هذا المرض فعلي أن أذبح عند قبل فلان ذبيحة أو أن أسرج قبل بني فلان. يظنوا أن نذره هذا يغير كذا. أنت مكتوب أنك ستشفى في وقت فلان أو لا تشفى أو تربح أو لا تربح أو ترزق أو لا ترزق. هذا بسبب من أوقع إسلام النهي. ثانيا أن النذر وإن لم يعتقد أن النذر يغير القدر لكن كأنه يعتقد أن الله لا يشفيه أو لا يرزقه إلا إذا نذر له صوما أو صدقة أو نحو ذلك. وهذا سوء من بالله. الله تعالى يرزق عباده كله سائرها مؤمنا. فكونك تظن ان الله لا يعافيك الا اذا نذرت له فاساءه ظن به. وان كونه يستخرج به من البخيل فهذا في النذر المالي. البخيل كانه لا يرزق المال الا اذا اوجبه. لانه لا يذبح ساعة ولا يتصدق على مساكين الا اذا اوجبه على نفسه تحقق نذره. فانه يقول رزقت ولدا فلله علي ان امدح شاة بل اذهب بخيل لو قال حتى يرزق. او مثلا